حقيقة قولهم العمل ليس عيبا أنا أريد أن أجعله مدخلا إلى كوننا يوجد العديد من الأمور التي نتقبلها في طبيعتنا وفي حياتنا العادية، ثم إذا جاء الأمر إلى الشريعة صار عندنا موقف عجيب منها، يعني نتكلم وكأننا لم نعتد على هذا الأمر في أمر الدنيا. مثلا الفرقة أو ما نسميه بالولاء والبراء، الناس اليوم يوالون ويعادون على حدود. الآن لو تحصل مشكلة بين بلدك وبلد آخر ماذا يحصل؟ تحصل حالة من الاصطفاف. اليوم بدأت المعارك تنتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، تحصل حالة من الاصطفاف، أشتمهم ويشتمونني ولا أبقي لهم حسنة ولا أجعلهم ينتقدون بلدي ولو بقيد أملة. حالة اصطفاف عجيبة، مع أنه يعني قوم قد يكونون أخطأوا وأصابوا، لا قومي لا يخطئون. جاهلية، والآخرون هم الخطأ راكبهم من ساسهم إلى راسهم كما يقول الناس يعني. طيب، وهذه نفسية موجودة، يعني حالة الاصطفاف حتى في كرة مثلا في تشجيع الأندية الرياضية، وهي أصلا تشجيع الأندية الرياضية هي الأساس الذي صار فيه حالة من الاصطفاف فيما بعد. حتى بعضهم لما يأتي يحول القضية الجنسية بين الذكر والأنثى إلى حالة من الاصطفاف، يعني كثير منها تفهم أنه نسوية مو فكر، أن حالة اصطفاف، يعني كأنه مثل فرق كورة أو نزاع بين بلدان، أنا أتعصب لبني جنسي وبناء عليه خلاص يصبح الجنس الآخر مشيطنا وجنسي أنا لا إشكال فيه، وأهاجم أهاجم أهاجم الجنس الآخر. ثم بعد ذلك الله يحفظك ويبارك فيك إذا مثلا رأيت أن رجلا ينتقد واحدا أو واحدة من جنسي أعتذر وأدافع، وإذا وجدت نفس الزلة على بني الجنس الآخر هاجمت. ونفس القصة تحصل مع جماعة البلدان، نفس القصة تحصل مع حالة من الاصطفاف. تجد ممكن تجد الإنسان هو عايش حالة من الاصطفاف والولاء والبراء الضيق الجاهلي في الرياضة، وحتى في المطربين مثلا إذا من هؤلاء الذين يسمعون الأغاني تجد هذا من فانز فلان، هذا من جمهور فلان، هذا من جمهور فلان. وفي القضية الوطنية وبين البلدان، وفي القضية الجنسية حياته كلها تعنصر، لدرجة أنك تتخيل أنه لو جلس لوحده مثلا ولم يجد أحدا يتعنصر عليه أو يصطف ضده، ممكن يقف أمام المرآة ويقول أنا الأصل وأنت الانعكاس، يا انعكاس يا انعكاس. ممكن عادي ممكن يصل لهذه المرحلة، مثل قصة الحطي لما هجى نفسه في النهاية، فهجى هجى هجى الناس هجى الناس هجى والديه ثم في النهاية هجى نفسه. فكثير منهم صاير عنده نفسية اصطفافية حطيئية نوعا ما. ثم تجد هذا إذا جاء ولاء وبراء على الدين، أهم قضايا الحياة، لا نريد أن نجتمع، لماذا الفرقة، لماذا الكذا. وأحيانا يحدثك عن الاجتماع والتسامح مع أناس من وراء البحار، يعني لا نكاد نحتاج نلتقي بهم، وكأنه أقول له إذا رأيته في الشارع رأسا اقتله مثلا. فالناس كلهم يرون البيع والشراء وكذا، وأما المناكح فنحن نعلم يعني مسألة الزواج وعدمها، أصلا اليوم الناس عندهم قيود فيها داخل السياقات القبائلية وغير ذلك شديدة جدا. والزواج عقد ديني يعني، فلا بد أن يحكمه الدين يعني. وعلى ذكر الاصطفاف للجنس على جنس آخر، أنا عندي مشكلة مع كلمة الإسلام كرم المرأة نوعا ما، يعني تشعرني نوعا ما أنه كأن هذه المرأة يعني لها منة على الله. هو الإسلام هذا من أين جاء؟ هذا جاء من الله. هي المرأة من خلقها أصلا؟ الله الذي هو له المنة. سبحانه وتعالى وتقدس اسمه، هو له المنة عليها. طيب قولنا كرم فرع عن ايش؟ فرع عن وجود وعي. من جاء بها؟ من اين جاء؟ الله، الله عز وجل. هذا الوعي والكرامة والحقوق من وضع اصلها؟ الله عز وجل.